إذا لم يساعدوه ولم يصرفوا لأجلهم فلا بأس لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم فلم تصيد يعني بأنفسكم أو يصد لكم يصيده لكم غيركم فإذا كانوا ما صادوه ولا ساعدوا ولا صيد لأجلهم فهو حل لهم لحديث ابن قتادة. والحديث الرابع حديث صعب بن يثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى أن يصح حمارا وحشيا وهو بالأواء أو ببندان فردوا عليه فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم يعني ليس في أنفسنا عليك شيء إنما ردناه من أجل أنه حرم والحرم لا يملك الصيد لا يصيد ولا يملك الصيد الحي يعني الصيد الحي فدل ذلك على أن المحرم إذا أهدي إليه صيد حي لا يقبله أما الصيد المذبوح ولم يصد لأجله ولا ساعد فيه فلا بأس لحديث أبي قتادة أما صيد حلال صيد حي حمار وحشي أو ظبي أو أرنب أو حمارة لا يقبله لأن قبوله له قد يكون وسيلة لأكله فيمنع من ذلك بخلاف ما صاده الحلال وذبحه الحلال هذا لا بأس به إذا كان المحرم لم يساعد عليه ولم يصلي عليه وفق الله الجميع. الله أعلم لكن أعلم الله أعلم لأن من الرفاهية والمحرم حينئذ ممنوع من الرفاهية من التمتع بأهله الزواج وقلم الأظفار ونفس الآباط المحرم في حالة تفرع العبادة وهو في حالة الله عنك يكون التحلل الأول ما يكون برجل لا بأس الصيد بينكم هلال ما لم تصيدوه ويصد لكم لا بأس الله عنك ما يكون التحلل الأول برجل العقبة عند جمع من العلم عند جمع من العلم يكون التحلل برجل لكن جمع الحق إليها والتقصير يكون أحوض خروجا من الخلاف نعم ترون عفو الله عنكم إن تحلل بعده لا حرج لكن كونه يضم إليه الحلقة أو التقصير أو الطواف يكون أفضل أحوط تحلل الأول جمعا بين الأدلة أو جمعا بين الأدلة هل المحرم أن يعقد النكاح فقط أن يكون مألون أنكح وهو محرم هل يجوز له ذلك هو لم ينكح ولم ينكح فقط العقد يكتب العقد مأذون لأن أنكح. لا في شيء إذا كان لم يزوج ولم يزوج موليته هذا معناه مساعدة هذا نكاح ما لا تعلق به. أبو مساعدة نكاح ما لا تعلق به. يسأل ينكح لأنه ليس هو الذي دخل. موليته ممكن يعني موليته ولا مسوي العقود مو بينكح إنما يخطب ويأمر يخطب خطبة النكاح ويأمرهم ويوجههم من مثل نوع الدعوة والتوجيه في البيع والشراء. هذا السؤال من أحد الإخوة المصريين يقول هل يدوس أن يكون والدي محرم للزوجة لأداء العمرة وأنا بمدينة الرياض هل يدوس أن يكون والدي محرم لزوجتي محرما نعم زوجتي محرم لزوجتي لأداء العمرة نعم وأنا بمدينة الرياض أبو زوجها محرم لها أبو الزوج محرم لها في حديث عائشة عندما تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد يا شيخ بعد فترة بيبقى الطيب في أثر من بيبقى الطيب في ما يضر في المفارقة قد رأيته المفارقة هو محرم عليه الصلاة والسلام ولو بقي في رأسه أو في البطن ما يضر لا الظهر من ما يضر لا الحمار الوحشي هذا غير حق الحمار الأهلية هذه غير الحمار الحمار الوحشي مستقل أصغر منها ما يضرك إذا كان رطب لا يضرك إذا قبلتها ما يضر لكن إذا كان رطب لا تمسه الصعب الجثامة ما يقول ناسخ لحديث أبي قتادة لأن أبي قتادة حديث في الحديبة وهذا في الصحيح لا ما بينهم تعارض هذا حمار وحشي حي وأبو قتادة قتل زي ميت لحم ميت ما بينهم تعارض ورد أحسن الله في بعض الروايات أنه حي ورد حديث حمار وحشي حي في بعض الروايات عز حمار رجل حمار لكن رواية عز حمار أو رجل محمول على أن صاد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم

وجد العقبة في بيته أو الحية يقتل لا بأس. الله يسلمك. حديث كعب ما كان يقتل بالعقور في مكة. نعم. حديث كعب يحمل على الآية إن كان منكم مريضا. نعم. يكون حتى يوافق الآية. نعم. يكون حتى يوافق الآية يكون للتخيير. نعم. كلها كلها تخيير. سواء الجراء إذا دخل الجسم الإنسان أو دخل في بينه وبين الديان، هل يكون حكم مصاري الصيد؟ الجراء سواء في الحار إذا دخل الجسم الإنسان ينفضه يطرح، يطرحه والحمد لله. إذا اضطر إلى أو يطرحه والحمد لله. وإذا قتل واحدا من ذلك. نعم. إذا قتل واحدا أو يمشي فقتل أو يطرحه من إذا كان على رأسه ولا شيء يطرحه ولا عليه لا يقتله. لا يقال إذا اضطر صيد ما. نعم. الله يسلمك. لا إذا بلاه ما إذا بلاه ما أي شيء. جت فترة في الحرم يعني كثرة الجراء ما دعا كثير من الناس يمشي ويطهر يعني مو بعد عمدا لكن إذا صاموا عن ما عليه شيء يعني جل كثرتها ما يضر إن شاء الله. أحسن الله ليك. بعض المحلات التجارية يضعون في هذا الشيء لقتل الذباب الناموس. نعم. بعض المحلات التجارية يضعون جهاز لقتل الذباب الناموس الكهرباء. الله لا حول تركه لأنه نوع من النار تركه لا يعد بالنار إلا الله لا حول يعني يتلف بشيء من المبيدات غير الكهرباء الأحوط غير الكهرباء. الله يسلمك. نعم. ما الدليل على قياس السبع والذباب على الخمس المذكورة في الحديث؟ الأذى الأذى لأنها مؤذية. هذا السبب هو مقع فواسق وش بين الفواسق الفواسق هذه المؤذية هذا ما الفواسق الفواسق المؤذية الفاسق اللي يخرج عن طبيعة غيره بالأذى هذا فاسق. ليش نص عليها واحد لأنها هي الغالب على هذه هي الغالب أما الذباب معروف أذاه ولهذا إذا وقع في الماء يغمس لأجل كف أذاه يغمس ولو قتل ولو مات لكف أذاه. لا يدل على أنها ليست نصا في الرواية الأخرى الحية والقمل معروف قد قتله لأجل دفع أذاه والبعوة معروفة أذاه كلها. نعم. ألا يدل على أنها ليست نصا الخمس في أحد روايات والحية بدل ولا ذكر الحية صح ما مش زيادة ثم الله يريك كذلك بين هذا الحديث وحديث النهي عن قتل لا مقصود جرم الفسق الجامع الفسق الأذى هذا قال جامع الجامع الفسق. نعم. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن قتل الداب بالطفيتين نعم الداب بالطفيتين هذا معنى الحديث يعني. لا قتل الطفيتين هذا في مكة في المدينة يعني فيها حيات قد يتشبه بها جن الجن يتشكلن بحيات فأمر بقتل يجيك في علم حتى يودن ثلاث إلا للطفيتين يقتل. الله سلامك. هل له التكفير قبل الحل؟ نعم. هل له أن يكفر قبل الحل؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليكفر على يمين وليت الذي يخير وفي رواية فليت الذي يخير ثم ليكفر على يمين جاز هذا الحية إذا كانت شخص في بيته بباب حية هل يقتلها ولا يقتل العدم؟ ما شاءك جاء في المدينة فقط النبي هذه بس جلدان جاء هذا في بيوت المدينة يعني لا احتاط وقاس عليه ولا هو النبي قال في المدينة ما عمم قال إن في هذه المدينة ما يخرج مد من بر في بعض الروايات اطلاق قتله من هذا الحديث اطلاق الحية بس ما استثنى شيء صلى الله عليه وسلم يختص بالمدينة. نعم. هل يخرج مد من بر بدل نصف الصاع؟ لحظة نصف الصاع من كل شيء. بلوي هو بلوي من بلي من قبيلة بلي باء فتح الباء وكسر اللام وبليع بلي يقال فيه البلوي. اذكر في الشرح يا شيخ زيادة على هذه الخمس يا شيخ اذكر السبع والحية والذئب والنمر فيه رواية شفية ذكرى ممكن بلو ما ذكر المقصود معنا قائلة خمس من الدواب كلهن فواسق ما كان فاسق من دربه واحد من دربه. نعم. نعم. مفهوم عدد ضعيف ولهذا جاءت مسائل أخرى الحية السادسة والسبع سابع السبع العادي سابع وما أشبه كذلك. الجامع الجامع الأذى إذا كانت مؤذية تقتل. الله يحسن عملك. حتى النمل اللي هو النمل إذا أذى قتل هو النمل معمليا قتله. الله يحسن عملك. قوله الكلب العقور هل يخرج مع أداه من الكلاب؟ إيه الكلب اللي هو عقور لا يقتل. النبي قد نهى قتل الكلاب لها أمة من الأمم. كان آخر الأمرين. إيه هذا آخر الأمرين. لكن إذا كان عقور خرج عن طوره. ويخرج الأسود الله يحسن عملك. والأسود كذلك يقتل. نعم. خافت المرأة وقتلت الجار. شو؟ إيش؟ خافت المرأة وقتلت الجار وإن لم يحصل منها أذى. إذا صدقت شيء تمرة ولا تمرتين يروى عن عمر قد صدق بتمرة صدقت تمرة على بعض الفقراء تمرة أو تمرتين أو ثلاث تمرات أو قرش أو قرشين سهل. الله يحسن عملك. المسافر ضعيف هو من صيد البر يصاد في البر المسافر هل تزمه الجمعة قبل النداء الأول؟ صحيح ما تزمه إلا إذا دخل الوقت إذا زالت الشمس. الله هل ورد بقة الوزر حديثه؟ صحيح حديث صحيح هنا يقتل إذا وجدت تقتله. صحيح السيد تجب الفدية فيه بالقتل متعمد كما ورد في الآية أو هذا الصواب إذا قتله متعمدا الجمهور ألحقوا به المخطئ ولكن ظاهر القرآن إنه ما يلزم إلا المتعمد. ما يحمل هذا على الغالب يا شيخ؟ نص القرآن من قتله متعمدا الأصل مراعاة الشر وبعض الفقهاء ألحقوا به المخطئ كما في قتل الآدمي إذا قتله خطأ يضمنه ولكن الآدمي غير مسألة الصيد وأشبه فالأصل أنه إذا قتله متعمدا يأثم عليه الفدية الأصل عدم الوجوب إلا بدليل من الشارع. بالنسبة للقوات هذه مجرد رؤيتها أقتلها بالنسبة للحية يعني إذا هاجمتني ولا بس لا إذا قتلتها مأجور إن شاء الله حتى قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسود في الصلاة الحية والعقرب حتى في الصلاة لأجل شدة شرها وأذاها للناس إذا قتلتها مأجور مأجور إن شاء الله إذا أمسكتها فعليك بها. نعم يقول للاستحباب ولا للوجوب القتل؟ الله أعلم الظاهر الاستحباب وما الوجوب محل نظر محل الوجوب محل نظر إن هذا بابهم من باب الإباحة يعني ما هو إذا اعتدت مو بشر كذا يعرف يعقر يعقر معروف يعني معروف من الناس قد شهدوا انه يعقور يعني معروف لكن معروف انه يعقور لكن هم معروف لا يقتل لا يتعرض النبي قال عقور لو بد يكون يعرف انه عقور توكل على الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاحرام وما يتعلق به وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله